بلا بنشي اسكا بلا بنشي اسكا وين اسلي يحن الكرهي بلا بنشي اسكا بلا بنشي اسكا وين اسلي يحمل الحملي بلا بنشي اسكا بلا بنشي اسكا وين اسلي يحن الكرهي وين اسلي يحن الكرهي ام زوارو تربح جنتي درساس الفرقة من قلتي ترن صباح ميزم يسع الهيبة ام زوارو تربح جنتي درساس الفرقة من قلتي ترن صباح ميزم يسع الهيبة لعبن سني بنا فالصاح عونيتنا باب القدرة لعبن سني بنا فالصاح عونيتنا باب القدرة يملعبن الشي اسكا يملعبن الشي اسكا وين اسلي يحمل الحملين يملعبن الشي اسكا يملعبن الشي اسكا وين اسلي كرهن الكرهين وين اسلي كرهن الكرهين انو غرغر مغريسي نتصدر بشي تكولن عيبو دعنا نسيونسي لثلاثة تمسو حامن انو غرغر مغريسي نتصدر بشي تكولن عيبو دعنا نصدالي لثلاثة تمسو حامن تعرقني وعدم تكيلي الرنا سمن تساون تعرقني وعدم تكيلي الرنا سمن تساون املا بالنشي اسكا املا بالنشي اسكا وين اثني كرهن الكرهي املا بالنشي اسكا املا بالنشي اسكا وين اثني كرهن الكرهي وين اثني كرهن الكرهي تورانو غالغر جبار يبسف هنا من السلامير بيقد فده بخطي مغور عداوس يستغل تيق تورانو غالغر جبار يبسف هنا من السلامير بيقد فده بخطي مغور عداوس يستغل تيق الريجة يذم القنار يغنى في اللون شويط الريجة يذم القنار يغنى في اللون شويط ملعبن الشي اسكا ملعبن الشي اسكا وين اسلي يحمل الحملي ملعبن الشي اسكا ملعبن الشي اسكا وين اسلي كرهن الكرهيت وين اسلي كرهن الكرهيت وسدسو غالة باريس يتساكن لعب الخيمة عمري ديما سيتي سيسي كرو غبار في لوما وسدسو غالة باريس يتساكن لعب الخيمة عمري ديما سيتي سيسي كرو غبار في لوما ولي ولي قفل صيبيس شعل نتي مستدمورة ولي ولي قفل صيبيس شعل نتي مستدمورة املا بالنشي اسكا املا بالنشي اسكا وين اسلي يحمل الحملين املا بالنشي اسكا املا بالنشي اسكا وين اسلي يكرهن الكرهين وين اسلي يكرهن الكرهين املا بالنشي اسكا املا بالنشي اسكا وين اسلي يحمل الحملين املا بالنشي اسكا املا بالنشي اسكا